سرق درعا أو جرابا من طحين على خلاف هذا، واتهم به رجلا من اليهود، والرجل كان فريقا، فأراد قوله من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجادل عنه ليدفع هذه التهمة التي هي مسبة لهؤلاء القوم، فأنزل الله هذه الآيات. يستفاد من هذه الآيات عدل الإسلام، وأنه مبني على العدل، وجه ذلك ظاهر. يعني كونه دافع عن اليهود، يدافع عن هذا اليهود الذي كان بريئا، يدل على أن هذا الدين مبني على العدل، وهو كذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نكمل كتاب جديد. إيه طيب، قرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد سبق الكلام على قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول إلى آخره، وأخذنا فوائدها، أليس كذلك؟ نناقش فيها. أين جواب الشرط في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ يحيى، قوله نولي. لو قال لك قائل: جواب الشرط يكون مجزوما، وهذا غير مجزوم. مجزوم بماذا؟ بحرف حرف العلة. أحسنت. ما معنى قوله نوله ما تولى؟ طاهر، ما معنى نوله ما تولى بالضبط؟ تمام، صح. يعني نتخلى عنه ونكله إلى ما تولى أو من تولى. نعم. قوله ساءت مصيرا، ما الذي نصب مصيرا؟ ساءت نعم، ما الذي نصب؟ ها نعم، مصيرا منصوبة، ما الذي نصبها؟ زهير، تمييز،